العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصلنا إلى عند قول الشارح: والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، فهذه مخففة من الثقيلة لا غير. ويجب فيما بعدها أمران: أحدهما رفعه، والثاني فصله منها بحرف من حروف أربعة، وهي حرف التنفيس وحرف النفي وقد ولو. فالأول نحو علم أن سيكون، والثاني نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، والثالث نحو علمت أن قد يقوم زيد، والرابع نحو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وذلك لأن قبله أفلم ييأس الذين آمنوا، ومعناه فيما قاله المفسرون أفلم يعلم، وهي لغة النخع وهوزان. قال سحيم وهوازن قال سحيم أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني، ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، أي ألم تعلموا. ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين وعن الفراء إنكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف. نعم. هذه الصورة الأولى لأن المصدرية، وعرفنا في ما سبق معنى المصدرية، أي أنها تؤول بما مع ما بعدها بمصدر. هذا المصدر قد يكون مبتدأ، وقد يكون مفعول، وقد يكون فاعل، وقد يكون مجرور، على حسب الموقع. هذه أي المصدرية لها ثلاثة أقسام: أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، قلنا عليها من أفعال اليقين أو ما يفهم معناه، فهذه مخففة من الثقيلة. وعرفنا شنو معنى المخففة من الثقيلة، أي أن مفتوحة الهمزة مشددة النون تحذف منها النون المتحركة، وتصبح في اللفظ شبيهة بأن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وهي الحقيقة من أخوات أن، من أخوات إن، واسمها ضمير الشان. وعرفنا في المرة السابقة شنو معنى الشان، وقلنا القصة والحكاية. وهذه يشترط فيها أن يتقدم عليها فعل من أفعال الرجحان، بشرط أن تكون مفصولة بينه وبين الفعل بفاصل من الفواصل، وذكرها الشيخ وهو حرف التنفيس. وذكر لنا مثال في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. تقدير الكلام علم في الأصل علم أنه سيكون منكم مرضى. بعدين هنا خففت أن وحذف ضمير الشأن يحدث. كيف نعرف المثال هدايا؟ الآية هدية يعني كوجه من التدريب نقول علم فعل ماضي مبني على الفتح، وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، السيل حرف تنفيس، ويكون فعل مضارع ناقص. هنا فصل بينها وبين الفعل بيش بفاصل وهو السين. وأن سيكون منكم مرضى، تقدير الكلام أنه سيكون، جملة سيكون هدي في محل نصب خبر أن المخففة من الثقيلة، وأن المخففة من الثقيلة واسمها الذي هو ضمير الشأن وخبرها الذي هو الجملة الفعلية سدت مسد مفعولي علم. علم مش تنصب مفعولين، أين هو المفعول الأول والمفعول الثاني؟ المصدر المؤول. منين تكون المصدر المؤول؟ من أن تقول لي ما هي المخففة من الثقيلة، ما هيش مصدرية؟ لا هي مصدرية، وأن الحروف المصدرية شنو هي؟ اللي هي أن حتى المشددة المفتوحة الهمزة حرف مصدري، والمخففة منها أيضا حرف مصدري. كيف نعرف المثال هذا يا جماعة؟ علم فعل ماضي شكين أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. طبعا الفعل علم الله سبحانه وتعالى، علم الضمير مستتر يعود على الجلالة، وأن مخففة منين؟ من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، وسيكون فعل مضارع ناقص. طبعا السين يعني باختصار منكم جار مجرور خبر لكان مقدم، ومرضى اسم لكان مؤخر، وكان اسمها في محل رفع خبر أو رفع ضمير الشأن أو خبر أن. بعدين عندنا مصدر مؤول، وين المصدر المؤول يا جماعة؟ من أن المخففة أو اسمها اللي هو ضمير الشأن وخبرها سدت مسد مفعولي علم. هذه واحدة، هذه بش الفاصل بينها والفعل أن يكون يعني ليس فعل دعاء، وأن يكون متصرفا، وكل الأمور هدية متوفرة في هذا الفعل. باهي الثاني، أفلا يرون أن لا، وين محل الشاهد؟ أن لا يرجعوا. تقول هدية ليست الناصبة للفعل المضارع بدليل أن الفعل المضارع جاء بعدها مرفوع وليس منصوبا، مما يدل على أنها ليست المصدرية الناصبة للمضارع، وإنما هي المصدرية المخففة من الثقيلة. هنا بش هو الفاصل ما بينها وبين الفعل؟ بلا النافية. وأيضا يرون هذه من رؤية القلب، رؤية البصيرة، وليست رؤية العين، لأن رأى قد يكون رؤية عين وقد يعني بصر، وقد يكون رؤية بصيرة. هنا رؤية أي نوعية؟ اللي هو معناها قلبي يقيني ولا لا؟ نعم. والإعراب أيضا كالسابق على أساس أن أن مخففة من الثقيلة ولا نافية، واسمها أيضا ضمير الشأن، ويرجع فعل مضارع. مرفوع ولا منصوب؟ ليش رفع؟ لأن هذه ليست ناصبة للمضارع وإنما هي مخففة من الثقيلة. الفاصل شنو هو؟ نافي. وأيضا علمت أن قد يقوم زيد، الفاصل هنا شنو هو في المثال هذا؟ قد. وفي الرابع أن لو يشاء الله، الفاصل شنو هو؟ ومما يدل على أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون ليست الناصبة للفعل المضارع أن المضارع بعدها في الأمثلة السابقة كلها مرفوع، وقد توفرت في شروط، وهو الفصل في الأول بيش بحرف التنفيس، والثاني بالنافي، والثالث بقد، والرابع بلو. باهي هل لابد أن يكون الفعل الذي يدل على العلم أو على اليقين من أفعال عالمة ورأى وغير ذلك من هذه الأفعال الدالة والله بما يفيد معناها؟ بما يفيد معناها. ولذلك جاء بالمثال أقول لهم بالشعب يأسرونني ألم تيأسوا، بمعنى ألم تعلموا، ألم تعلموا. هنا اليأس أنت ما تاخدهاش من ناحية اللي هو فقدان الشيء، فقدان الشيء، وإنما هنا بمعنى فقدان العلم، فقدان العلم. ألم تأسوا، تيأسوا أني، هنا تقول لي مهيش محل الشاهد، ليس محل الشاهد. أنت كيف عندك مكتوب أني يا شيخ محمد؟ لم ألم تيأسوا؟ أين محل الشاهد في هذه؟ هذه ليست على أساس أنها من المخففة، وإنما هي على أساس أن قد يأتي فعل آخر، يعني ليس من أفعال اليقين وليس من أفعال الرجحان بلفظه، وإنما يأتي بمعنى آخر، بمعنى آخر. ولو ورد قبلها فعل بهذه الصيغة شو بيكون؟ مرفوع به. إذن هذه المخففة من الثقيلة باختصار أن اسمها ضمير الشان، وحذفت المتحركة، ولا بد أن يكون الخبر فيها فعل تام، فعل غير فعل دعائي، وأيضا متصرف، ولا بد من الفاصل بينها بالفواصل، أحد الفواصل الأربعة اللي هي التنفيس والنفي وقد ولو وقليل ذكر لو، يعني قليل ذكر لو فيها المسألة. هذه الأولى. أما إذا تقدمت بفعل يفيد الظن فيجوز أن تكون مخففة ويجوز أن تكون ناصبة. صار إذا كانت مسبوقة بفعل يفيد العلم فهي مخففة قطعا وجواحا، وأما إذا كانت مفعولة مسبوقة بفعل يفيد الظن فهي تحتمل أن تكون مخففة وتحتمل أن تكون ناصبة للمضارع، وقد أتى لها بمثالين كما سترى. نعم الشيخ محمد. الثانية أن يتقدم عليها ظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا، ويجوز أن تكون ناصبة وهو الأرجح في القياس والأكثر في كلامهم، ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، واختلفوا في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فقرئ بالوجهين. تعال هنا، هذه قال مسبوقة بظن، حسب هذه من أفعال التي تفيد الظن، حسب وظن وزعم وخال وإلى آخره، هذه أفعال كلها تفيد الظن، والظن عرفنا أنه ما يفيد رجحان الشيء، رجحان الشيء، تمام. قال قال قال قال ويجوز أن تكون ناصبة وهو الأرجح في القياس والأكثر في الاستعمال، يعني الحاجة قد تكون من ناحية القياس هي المضطردة، ولكنها في الـ في الـ في الـ في الاستعمال أكثر. من أجل منها قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، أن هنا إيش تعتبرها؟ ناصبة للفعل المضارع. لماذا؟ لأنها مسبوقة بفعل يفيد الظن مش يفيد اليقين. أما إذا كان الفعل يفيد اليقين فهي ستكون مخففة. كويس باهي. وأيضا عدا ومع ذلك في أن يتركوا ليس هناك فاصل بين أن والفعل، تو هنا أن هنا يعني دخلت على الفعل مباشرة، ليس هناك فاصل لا حرف تنفيس ولا قد ولا حرف نفي ولا لو، ولذلك كان هذا الرجحان من هذه الناحية. من أي ناحية؟ لعدم وجود الفاصل، عدم وجود الفاصل. ولكن لو وجد الفاصل فيكون الرجحان أن تكون مخففة. شوف كيف وحسبوا أن لا تكون فتنة، هذه قراءة، والثانية وحسبوا أن لا تكون فتنة، مش وجهين ولا لا؟ على القراءة الأولى كيف تعربها؟ أنا حسب مسبوقة بفعل يفيد الظن، فهي إذن يجوز أن تكون مخففة ويجوز أن تكون ناصبة، ولكن هنا وجد الفاصل اللي هو لا، مش كيف ولا لا؟ فمن لاحظ هذا الفاصل شو بيدور بي؟ يجعلها مخففة من الثقيلة ويقرب النصب أبي ويقرب الرفع. ومن لم يعتد بهذا الفاصل شو بيعتبرها؟ ناصبة للفعل المضارع. كيف يقرأ؟ وحسبوا ألا تكون فتنة. شكرا لله. إذن الوجهان جائزان. أي الوجهان؟ الرفع اعتبارها اعتبار أن مخففة بيكون الفعل مرفوع، ناصبة بيكون الفعل منصوب. لكن ما بين الآيتين الأولى فيه الأولى لا يوجد فيه واصل، ولذلك ترجح أن تكون ناصبة، والثاني مع وجود الفاصل شكل، وبها قراءة القراءات القرآنية واردة يعني. إذن هذه الأولى مسبوقة بعلم شو بتكون مخففة، والثانية مسبوقة بالظن يجوز فيها مع وجود بعض المرجحات، قد يرجح الوجه هذا وقد يرجح الوجه هذا. نعم. الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن، فيتعين كونها ناصبة كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أطمع أنهن مصدرية، هل تقول عليها مخففة؟ لا، لم تسبق بعلم. هل يجوز فيها الوجهان؟ لم تسبق بظن، يبقى إذن شو بيتعين في أن تكون ناصبة للفعل المضارع؟ كيف نعربها؟ نقول أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع ويغفر فعل مضارع منصوب، والمصدر المؤول، والمصدر المؤول شنو محله؟ في محل، في حل نصب أو في حل نصب. هو الحقيقة أطمع في أن يغفر لي، حذف حرف الجر، في حذف تقدير الكلام شو أطمع في، فش تطمع في أن أن أن, أن يغفر لي، وحذف حرف الجر مع هذه الحروف المصدرية مضطرد قياس يعني فيش جدود به. أما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز. يبقى هو علش بيتكلم تو؟ لا لا، علش بيتكلم؟ لا يتكلم على المخففة ولا يتكلم على المفسرة ولا يتكلم على الزائدة، وإنما يتكلم على المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وهذه لها أما وجوب الإظهار ووجوب الإضمار وجواز الإظهار والإضمار. شك يتكلموا لأنه وأما إعمالها، علش يتكلم هو؟ أي المصدرية؟ الناصبة، لأن حتى المخففة مصدرية، لكن الكلام عليها انتهى. إعمالها الضمير على ما يعود؟ لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن وجوب الإظهار لا بد أن تكون ظاهرة، والثانية وجوب الإضمار. أنت عرفت وجوب الإضمار ووجوب الإظهار، يبقى الباقي جائز، هكذا القسمة يعني. شنو هي؟ وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب، فالجائز في مسائل ثانية، إما جائز أو واجب هذا الإظهار يعني هذا الإضمار. نعم. فالجائز في مسائل إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وفي قراءة من قرأ من هذه مضمرة ولله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ماشي، أو أو أو أو يرسل، تقدير الكلام شنو؟ باهي، لأنها مسبوقة باسم خالص من تقدير الفعل، يعني ليس مصدر، شوف كيف، وليس اسم فاعل ولا وصف. شنين الأسماء التي فيها رائحة الفعل وشائبة الفعل؟ المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، كل هذه فيها شوائب الفعل. ويريد أن يقول مثلا أنه اسم ليس فيه شائبة فعل، ليس فيه شائبة فعل، يعني الدلالة على الزمنية. أنا قال هنا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، على أساس أنه منصوب بأن مضمرة، مضمرة شنو؟ فأي حال هنا؟ في حال جائز بدليل ورود القراءة الأخرى، شو كيف قرأوا؟ أو يرسل